المسيح ابن الله، ونفى عنهم الإيمان باليوم الآخر لأن اعتقادهم فيه فاسد، فإنهم لا يقولون بالمعاد الجسماني ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله لأنهم يستحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك، ولا يدينون دين الحق أي لا يدخلون في الإسلام. من الذين أوتوا الكتاب بيان للذين أمر بقتالهم. وحين نزلت هذه الآية خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك لقتال النصارى حتى يعطوا الجزية. اتفق العلماء على قبول الجزية من اليهود والنصارى ويلحق بهم المجوس لقوله صلى الله عليه وسلم سن بهم سنة أهل الكتاب. واختلفوا في قبولها من عبادة الأوثان والصابئين، ولا تؤخذ من النساء والصبيان والمجانين، وقدرها عند مالك 4 دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق، ويؤخذ ذلك من كل رأس على كل نفر عن يد. فيه تأويلان، أحدهما دفع الذمي لها بيده لا يبعثها مع أحد ولا ينطر بها كقولك يدا بيد، الثاني عن استسلام وانقياد كقولك ألقى فلان بيده، وهم صاغرون أي لله. تم بفضل الله تعالى، نسأل الله تعالى أن يعز المسلمين بعز من عنده، وأن يحفظ الله تعالى الكافرين، ونسأل الله أن يقينا شر ما خلق وذرأ وبرأ ونشر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.